وأشد الكفر وأشد إغضابا لربنا عز وجل، أن يصرفون من الذي صرفهم وقلبهم بعيدا عن الحق، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فسوف يعلمون. متى يعلمون؟ للأسف بعد فوات الأوان. سوف يعلمون إذ ظرف، إذ الأغلال في أعناقهم جمع غل، والغل حلقة ضخمة كبيرة سميكة قوية جدا لا تنفصم من رقبته، إذ الأغلال في أعناقهم، ثم السلاسل أيضا ملتصقة ومرتبطة وملتحمة بهذه الأغلال، السلاسل يسحبون. وفي القراءة الثانية السلاسل يسحبون، فهم يسحبونها فتكون أشد إيلاما وإهانة، وهم أيضا يسحبون منها تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم في النار يسجرون، يشعلون يوقدون، وهم أيضا بطونهم تمتلئ بالنار، بطونهم تمتلئ بالنار، فهي تسجر بمعنى تملأ ثم تشتعل فيهم والعياذ بالله، والعذاب متعدد جدا. وهنا يقرن الله بين الحميم وبين الجحيم، والحميم هو سائل متناهٍ في الحرارة ذو حر شديد، وفي كثيرا ما تجد هذا الإقران وهذا الجمع في كتاب الله عز وجل، في سورة الرحمن كما يقول عز وجل يطوفون بينها وبين حميم آن، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، جهنم النار، يطوفون بينها وبين حميم آن، تارة في الحميم الآن وتارة في النار، يسجرون يشتعلون، عذاب رهيب رهيب كله بالحريق وبالحرارة المتناهية، وعذاب الله شديد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأيضا في سورة الصافات بعد أن ذكر ربنا عز وجل شجرة الزقوم، إنها شجر تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. هذا إقرام بين الحميم وبين الجحيم، وزيادة هنا بشجر الزقوم، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامهم؟ الذي يؤمن بهذا ويصدق بهذا لا ينام ولا يغفل ولا ينسى هذه اللحظة وهذه الساعة، ويسعى ليلا ونهارا للنجاة من عذاب الله وللفوز بنعيم الله عز وجل. أما الذين لا يؤمنون بهذا فهم ليل نهار يخاصمون شريعة الملك، يحاربون الدين ويحاربون شرائع الله عز وجل، ومن ضمن هذه الحرب التظاهر بالإسلام عند الجهلاء وعند الطغام الذين تركوا الإسلام جملة وتفصيلا، يا دوب يدخل المسجد أحيانا ويصلي لكن لا يفهم ما يقرأ عليه من القرآن ولا ما يتلوه من القرآن، وليس على باله هذا، واكتفى بأن الإسلام هو الشعائر الشعيرة وفقط، أما الشرائع فهذا شأن آخر ليس له علاقة بالإسلام. هذا هو واقعنا المرير، واقعنا المر، واقعنا المشؤوم والعياذ بالله. ولكن علينا أن نؤدي ما علينا من العبوديات، فلكل موقف لله علينا حق في عبوديات معينة، ولكل مقام مقال. كذلك في سورة الواقعة: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. مش قطرة تفسد على أهل الأرض معيشهم، ده البطن تمتلئ، فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. وقد سبق في هذه الآيات أن قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. كل هذا يبين أن يوم القيامة يوم عظيم، وأكثر الناس عنه غافلون للأسف الشديد. وكذلك في سورة الدخان: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الأثيم المتباطئ جدا في الرجوع إلى الله، المتباطئ في التوبة إلى الله، المتباطئ في الدخول في الدين، طعامه ليس اللحوم، ليس الألبان، ليس الفواكه، ليس البقول، وإنما طعامه شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، كغلي الحميم. هذا ما يفعله الزقوم في البطون. خذوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. يحاول أحقابا تلو الأحقاب أن يخرج من النار، ويصور له ذلك حتى يتوهم أنه سيخرج، فإذا اقترب من حافة جهنم جاء الأمر: خذوه فاعتلوه، كأنه يلقى بحجر، كأنه يلقى بأشياء عتالة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا للتحقير والتوبيخ والتقريع والاستهزاء الشديد في وقت هو يذوق ما لا يتصور من العذاب. إن هذا ما كنتم به تمترون. يبقى في القرآن يجمع الله عز وجل بين الحميم وبين عذاب الجحيم، والناس نيام، الناس غافلون، كأن هذا الكلام ليس حقا، مع أن القرآن العظيم الذي ذكر هذا فيه من الحجج والبراهين والآيات والإعجاز القرآني في جميع أوجه ومناح الحياة. في كل شيء لله فيه آية تثبت أن هذا القرآن كلامه المنزل منه عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، سبحانه وتعالى وعز وجل. والناس نيام، الناس في غفلة، ترى بعضهم يسمعون القارئ وصوته يعني فيه طرب، وهو يقول: وهم يكفرون بالرحمن، وينوح شوية في الرحمن، فتجدون أصواتهم تتعالى لا للاستغاثة بالله ولا للاستجارة من عذاب الله، وإنما طربا لله. الله يعني طربا لصوت القارئ الذي يقرأ وبينوح. الناس نيام في غفلة، وهذا هو شأننا. نعلم أننا بين أناس لا يكادون يصدقون ما سيحدث يوم القيامة. ولو كان الناس يؤمنون، لو هؤلاء من خصوم الشريعة الآن الذين يزعمون الإسلام، ويذهب بعضهم للفسحة يعمل عمرة والحج ويبقى عمك الحج ويمسك المذبحة أمام الناس، ثم هو في الشريعة لا شيء، وهو خصم عنيد، خصم عنيد ذو لجج في الخصومة مع شريعة الله عز وجل. ليلا ونهارا يحاربون، ليلا ونهارا يمكرون، ليلا ونهارا يكيدون حتى لا يعود الإسلام إلى مصر، حتى لا تعود الشريعة. شيء بشع جدا أن يفعل ذلك أعداء الإسلام من غير المسلمين، فهذا أمر متوقع. أما أن يفعله أناس يقولون بأنهم مسلمون ويزعمون الإسلام، فهذا من أبشع ما نحياه في مثل هذه الأزمان، ودي ثمرة من ثمرات الإرجاء وثمرة من ثمرات الدعاة المجرمين، الدعاة المداخلة الذين يرون نظام مبارك وقد حارب الشريعة بكل ما يمكنه وأقصى قوانين السماء وأقصى تشريعات الملك سبحانه وتعالى وأحل مكانها تشريعات من الشرق والغرب، ولا يزال كل حين ينزع شيئا مما تبقى من الشريعة ليضع بدلا منه شيئا من شرائعه وشرائع ملئه وعباده من دون الله، شيء بشع. ومع ذلك هؤلاء المداخلة وهم يحفظون من القرآن ويحفظون من الحديث، لكن كيد الله متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. فوقعوا في نوع من هذا فعبدوا الناس للطواغيت، وصار الناس ينظرون إلى هؤلاء الطواغيت على أنهم أمراء مؤمنين، ومن خرج عليهم بالكلمة يبين أنهم طواغيت ويذكر لهم حكايات الإجماع والأدلة القوية جدا الصارخة من كتاب الله ومن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا بهؤلاء المداخلة ولهم لحى طويلة وعلى رؤوسهم عمائم ويتزيون بذي الإسلام المشهور عند الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، والناس تسمع لهم، لأن الناس كما قد علمتم في الغالب سماعون للكذب أكالون للسحت، فصار الناس لا يذكرون شريعة، لا يكادون يعرفون شيئا عن الشريعة، حسابهم يوم القيامة إذ الأغلال في سوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، أينما كنتم تشركون من دون الله، هل الشرك بالله هو فقط عبادة الأصنام والأوثان، عبادة حجارة، يعني مسألة انتهت مع مرور الزمان خلاص، ده كان شيء قديم وانتهى اللي هو الجبت يعني، طب والطاغوت بقى يروح فين؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت، طب الأوثان والأصنام والكلام ده والسحر داخل في الجبت الأوهام، طب والطاغوت؟ عندك آيتان من سورة النحل 36 و37، تعرف منهما تعريف الطاغوت وتفهم منهما معنى كلمة الطاغوت، وأنه هو الذي يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله ويبدل شرع الله ويحكم في الناس بغير ما أنزل الله، فهذا هو طاغوت. طاغوت هي المسألة المتعلقة بالشريعة، فيأتي هؤلاء المداخلة لمن فعل هذا بشريعة الله، لمن تجرأ على شرائع الملك عز وجل وفعل بها ما تعلمون، ومع ذلك يحكمون له بالإسلام وأنه أمير المؤمنين وأن الخروج عليه حرام، وأن كل هؤلاء الذين خرجوا في الثورة الماضية على نظام مبارك هم أهل بدع ومبتدعة وهم عصاة، ويحلمون لو أنهم جاء مرة أخرى فساعدوا بأن نظامه يحتمل أن يستنسخ مرة أخرى، فتسلطوا على الناس، على الناس الذين لا يكادون يفقهون شيئا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لأفهمهم ولعلمهم، ولو أسمعهم والحالة هذه لتولوا وهم معرضون. هم يتولون الآن عن أي صارخ يصرخ بحق شريعة الملك عز وجل ويحاربونه، يتهموننا بالتكفير وبالخروج، يقول لك تكفيري ده خارجي، يقول لك هذا مسجد الخوارج وهكذا، مع أن الذي كان يتولى كبر ذلك القوصي هذا تعلمون إلى أي حال وصل، إلى حال مخزية جدا، أخزاه الله على رؤوس الناس جميعا بالصوت والصورة، هو الذي كان وكان وكان، يتصدى لنا ويدجل على الناس لأنه يتكلم بالعربية ولأنه يحفظ من الحديث ويتكلم بالآية، فيتصور الطغام الذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا يتصورون أنه يقول حقا. مرت الأيام ومرت السنون إلى أن أخزاه الله أشد الخزي كما قد علمتم. فيا من آمن باليوم الآخر كن نصيرا لشريعة الله إلى أن تلقى الملك وأنت على ذلك، وإلا فالحساب شديد، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، في الآية في القراءة الثانية، ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. ليس الشرك فقط في المسائل الجبت، وإنما الجبت والطاغوت. فيقولون ضلوا عنا، قالوا ضلوا عنا، ضاعوا منا، لا نجدهم لا نراهم، هم كانوا أشياء أصلا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني كنا على أوهام فعلا. هو الجبت كله أوهام، يتوهم أنهم على شيء. والمسألة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكهان، ليسوا بشيء، يعني ليسوا على شيء يعتد به مما يظنه الناس، وكلها أوهام. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فيكتشفون أنهم كانوا على أوهام، لم يكونوا على شيء باعترافهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. الإخوة اللي واقفين في الشمس فوق في أعلى المسجد، الدور هوا وظل وتمام التمام، فلماذا الوقوف في الشمس؟ هي حرب يعني؟ يعني انت هتفتكر انت وقف في الشمس هتخلينا اخلص؟ لا، انا هقول الدرس اللي انا مجهزه باذن الله، لان الامر خطير خطير، بل دماؤنا على المحك الان، ليعلم الله من ينصر الشريعه ممن ياخذ الاسلام يدوب شعائر وحج وعمره وانتهى الموضوع على كده. سنبين ان شاء الله بيانا كافيا شافيا باذن الله. ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، ضاعوا. هو كان في حاجة أصلا؟ بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. وبعضهم يعني كثير من المفسرين قال الكفار من رعب العذاب ومن هول المنظر البشع الذي يجدونه يضطربون، فيقولون كقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله بحلف ربنا ما كنا مشركين. يوم يبعث الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فهو من شدة الرعب والفزع يضطرب، فيقول أنا ما كنتش معبد أصلا، أنا معلت الشرك، والله ربنا ما كنا مشركين، من هول ما يرى، ويحلف لله عز وجل. والمعنى الأول موجود، وهذا أيضا موجود. المعنى الأول بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كنا مجرد مخدوعين، كنا موهومين، كنا نختلق أمورا وليست لها أي نوع من الحقيقة، وتخلقون إفكا كذبا شديدا مفاجئا، تختلقونه وما لها من حق وما لها من حقيقة. كذلك يضل الله الكافرين. انظر يا عبد الله، كذلك يضل الله الكافرين، هنا المجادلة في آيات الله، ومرت المجادلة في آيات الله ثلاث مرات قبل هذا الموضع وتكلمنا عنه، وده أشد ما يكون من الكفر والذنب والإثم عند الله. المجادلة في آيات الله بغير حق، بغير حجة، بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وقال في الموضع الآخر إن في صدورهم ما فيش حجة ولا بينة ولا عنده أي احتجاج ولا نور ولا أي حاجة، إنما هو كبر بس. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. يبقى الجدال ده من أشد ما يكون، فينظر الله به لجميع أنواع الكفر. كذلك يضل الله الكافرين. لماذا؟ لقد مر في هذا الدرس الماضي مسائل الربوبية بالتفصيل، والدرس الذي قبله مر أن الآيات واضحات بينات من الله عز وجل في جعل الليل والنهار وجعل الأرض قرارا وجعل السماء بناء، والآيات يحيي ويميت، وصفات كماله هو الحي كما ذكرناه في الدرسين قبل الماضيين، ذكرنا ذلك بوضوح. لكن هؤلاء اتجهوا اتجاه آخر، يؤفكون يصرفون، فليسوا على أي شيء يكتشفون ذلك وهم على الجحيم وهم على أبواب جهنم والعياذ بالله. فإذا أضلهم الله أيكون قد ظلمهم؟ حاشا لله عز وجل. كذلك يضل الله الكافرين، ليس على شيء، ما فيش أي حجة، ما فيش أي برهان، فأضله الله، هو يستحق ذلك وصرفه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الآيات. يبقى هل ده ظلم من الله؟ حاشا الله، بل هو عدل من الله عز وجل. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ما هو الفرح؟ سرور، مسرة، يكون الإنسان راضيا عن أحواله وعن نفسه ويستبشر فرحان كده. لا، ممكن يزود بقى. يزود ازاي؟ ترى اثر ذلك في مشيته، في كلامه، في تعامله مع الناس، في نظراته وفي عباراته. وهذا هو المرح. وهذا هو المرح. ما هو المرح؟ قال ابن فارس: مسرة لا يكاد يستقر معها طربا، يعني ما فيش استقرار، بفرحان من شدة الفرح ومن التجاوز في الفرح يجري يمين وشمال ويتكلم ويرفع صوته ويوزع التحيات والكلمات والنكات، والأرض مسيعاه مرح، مرح شديد. وبعدين يكون صاحب لسان حاد جدا في الهجوم على الشريعة وفي التصدي لطلاب الشريعة ولدعاة الشريعة، لأنه فرح بمنصبه، له منصب بين القوم أو له أموال، فيقف لأهل الشريعة ولدعاة الشريعة بنوع من المرح تعرفه في كلامه وفي تحركاته وفي تعاملاته وفي نظراته. وما أكثر هذا، أوضح لكم مسألة الفرح والمرح بطفل، وكلكم يرى هذا. بطفل أعطيته قطعة من الحلوى فسر بها جدا وانبسط ورضي عن طعمها، وهو لا يتوقف بقى، تجده يتوثب ويجري هنا وهناك ويضحك ويريد أن يفرح. طفل، هو ده المرح. ثم يعود ليأخذ وجبة أخرى أو قطعة أخرى من الحلوى، يبقى هو دي الفرح. لكنه زاد زاد زاد، وظهر ذلك على كلامه وعلى تحركاته وإثباته، ويقفز وينط ويفعل بقى الحركات الأطفال. هذا هو الذي يسمى المرح. عين ممراح، يعني غزيرة الدمع، يعني لا تستقر، عين لا تستقر من غير دموع، لا الدموع غزيرة أو سمونها عين ممراح. فرس ممراح، دائما عايز يتوثب ويتنطط ويتبختر وبتاع ويتحرك، فرس ممراح. وأيضا قوس ممراح أو مروح، كل ذلك يبين الشدة في الفرح اللي بتظهر في الكلام، في المشي، في الحركات، في الخطاب، في العمل، في النظرات الأعين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. بغير الحق يشترك فيها الاثنان، الفرح فرح بغير الحق، عندما يحصل على وظيفة يتكسب من خلالها مليارات بالحرام هو فرح جدا، لكنه لا يقف عند هذا الفرح، أنه سجن عباد الله والإخوة الصالحين ليحافظ على مكتسباته من الحرام ومن أخذ المال والاغتراف من المال الحرام كما يشاء. فهو فرح في نفسه، مسرور وراض عن نفسه وعن حاله، لكنه لا يتوقف، بل تجد مرحة في أنه يقوم ليعذب هؤلاء بنفسه أو ليتتبعهم بنفسه، ولينفق الأموال لكي يعذبهم ويتصدى لهم بنفسه، بل يجادل ويتطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام ويستهزئ بالله وبآيات الله وبرسول الله وبأنبياء الله عليهم السلام جميعا. شيء بشع، هو ده المرح. فهنا الآن بقى الحميم اللي انت سمعت شفته والجحيم والجمع بين الاثنين في مواطن أخرى في القرآن، يجمع معهما الزقوم كما رأينا. كل هذا بسبب ايه؟ بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. ده انت فرح بما يغضب الله عز وجل، وفرح بأنك أخذت منصبا ومركزا ووضعا ماديا واجتماعيا محرما بالطريق الحرام، ثم أنت تستعمله لأنك فرحت أوي أوي أوي فاستعملته، ووقفت بكل ما تمتلك من هذه الأسباب مع الطاغوت الذي يبعد ويقصي شريعة الله ويضع مكانها شرائع البشر، شرائع الطاغوت. ذلكم بما، يا سلام لو كان خصوم الشريعة يسمعون هذا الكلام ويؤمنون به لتغير الحال، لتغير الحال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما نحن فقد آمنا به واعتقدناه، وسهل علينا جدا أن ندفع رقابنا، دماءنا، أموالنا، أبناءنا، أعراضنا كاملة لله عز وجل فداء لشريعة الملك الحكم الحق السيد رب العالمين العلي الأعلى المتعال. لكنهم هم في واد ونحن في واد، فعلينا أن نصبر كما ستخبرنا بذلك الآيات. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. عندما تذكر السيرة وما كان المشركون يفعلونه مع النبي عليه الصلاة والسلام، أهو ده معنى الفرح والمرح، كيف كانوا يستهزئون به وإذا مروا بهم يتغامزون، كيف كيف كيف، كل السيرة تعرفها. لكني أسقطت الآيات أو أنزلت الآيات على خصوم الشريعة. أسأل الله عز وجل أن يملأ عليهم بيوتهم نارا وأن يعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وسندعو لهم بما يستحق عليهم بما يستحقونه في آخر الخطبة بإذن الله. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. الآن بقى ادخلوا أبواب جهنم، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، خالدين الله لابثين فيها أحقابا، يعني مثلا يعني كل 1000 سنة يبتدي ايه يقول خلاص هيجي الفرج، خذوه فاعتلوا الى سؤال الجحيم، تاني 1000 تانية حاول يخرج سأرقه صعودا، يرجع تاني ابد الاباد. هل هذا يتصور؟ في واحد يؤمن بهذا ثم يخاصم شريعة رب العالمين الذي خلقه؟ ده رب العالمين هو الحارس لآلاف الملايين من الخلايا، بل لملايين الملايين من الخلايا في جسدك، وجعل لكل خلية خفيرا من الجينات ومن الناسلات، جعل لها جينا خفير ليحفظها من التكاثر الخبيث من السرطان يعني. ولا يحدث السرطان إلا بكلمة من الله كن فيكون، فيأذن فيعطل هذا الخفير فتنشأ الخلية السرطانية، وكل شيء بإذن الله. هذا الذي يرعاك ويحفظك ويحفظ خلاياك من السرطان، ألا يستحق أن يشكر؟ ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق أن تفدى شرائعه بكل غال ورخيص؟ لا إله إلا الله، لا يستحق ذلك إلا الله عز وجل. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض وما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبر. الخلود، خلود في النار يبكون فيها، والبكاء والدموع تصنع الأخاديد في وجه المعذب، لو أجريت فيها السفن جرت. يعني كان أنهار أشد من نهر النيل بكثير، هذا هو الدمع من هول ما يجدون. والحديث صحيح، الدموع بتعمل أخاديد مش ترع، ده أنهار، لأن وجهه ضخم ضخم ضخم. مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، فكيف برأسه عدة كيلومترات. فالمسائل عذاب شديد، ربنا ما بيلعبش مع الناس، إنه الملك الحق. ده الناس عشان الجو يتحر شوية تلاقي كله عايز إيه، خلص بقى. الله، يا أخي قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد، ده المنطق عند الله، هذا هو الوزن عند الله سبحانه وتعالى. الله، وكان يقال لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. إذا الوزن بقى، يبقى النظر إلى اليوم الآخر. لكن خصوم الشريعة لا يؤمنون باليوم الآخر، وإنما هم في بعض الديكور، في بعض النفاق كما سنرى. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. لأنهم ما جادلوا إلا لأن في صدورهم كبرا ما هم ببالغيه، كما شرحناها في المرة الماضية، في المرة قبل الماضية، في الدرس الذي شرحنا فيه قوله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، في درس سابق لا أذكر رقمه. فهؤلاء يجادلون لأن في صدورهم كبرا، فيقال هنا فبئس مثوى المتكبرين. انت عملت جدل في الشريعة؟ انت عملت جدل في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ طيب بعد قليل سنفرد لهذا بقية الخطبة. ثم قال عز وجل فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق. قالها قبل ذلك بعد أن قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقالها هنا. يبقى النصر في الدنيا شيء والنصر في الآخرة شيء. أعظم النصر أن ترى النار وترى فيها الكفار وأنت قد نجوت من حرها وسمومها، ومررت من الصراط واجتزت من الصراط واجتزته بسلام، وأدخلك الله جنة دار السلام، أدخلك دار السلام لك فيها ما تشاء عند ربك. هذا أعظم الانتصار، إنا لننصر رسلنا. وهنا قال فاصبر إن وعد الله حق. هم يتصدون لنا، هم يحاربوننا، هم يمكرون ليلا ونهارا، هم يوالون أوباما ونتنياهو وأوروبا والشرق والغرب في محاربة الشريعة، هم يوالون كفار الخارج والداخل لمحاربة الشريعة ولمعاداة الشريعة، بعد أن كانت أملا وحلما أمامنا، ظاهرا أمامنا نرجو به رحمة الله عز وجل. فورب العرش العظيم، إن الله هو الذي أنشأ هذه الثورة وهو الذي سيكملها بإذنه عز وجل. هذه حقيقة وأقولها واذكروها، فسيكمل الله هذه الثورة وإن كادها الكائدون، وإن اجتهد الخصوم العتاة والطواغيت العتاة، إن اجتهدوا في حرب هذه الشريعة وفي إسقاف الإسلام، وإن تواطأ معهم كثير من الطغاة والعوام الذين لا يريدون إلا دنيا، وإن وضعوا أيديهم في أيديهم، إن فعلوا ذلك فهم معهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكننا نصبر إن وعد الله حق، سيفصل الله بين الجميع يوم القيامة. وبعدين ما فيش حد لون يتكلم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، سيفصل الله بيننا جميعا يوم القيامة. لا سيما في هذه القضية التي كان من الواجب ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن لا يتوقف عنها شيخ وأن لا يتوقف عنها داع يدعو إلى الله وينتسب إلى الدعوة في سبيل الله، لم يكن له أبدا أن يتوقف عنها لحظة من حياته، وقد رأى الشرائع مغيبة وقد رأى شرائع الطواغيت محكمة في المسلمين في دمائهم في فروجهم في أعراضهم في أموالهم، فكيف يحل له أن يسكت؟ كيف له أن يتكلم عن الشعائر فقط ويترك الشرائع؟ لا يحل له، والله وحده هو الذي سيفصل بين الجميع يوم القيامة. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني إما نرينهم بعض العذاب في الدنيا وبعض الآيات في الدنيا، ولا يعني يخلو الأمر من ذلك. كثيرا ما نرى من عقوبات الله لهؤلاء في الدنيا، وبعضهم يستمر استدراجه حتى تزهق نفسه وهو على الكفر، فجزاؤه بالكامل لن يبخسه، جزاؤه غير منقوص، سيجده يوم القيامة بين يدي رب العالمين عز وجل. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، اللهم إنا نسألك أن ترينا بعض الذي تعدهم يا رب، خصوم الشريعة العتاة المجرمين، اللهم املأ عليهم بيوتهم نارا، اللهم اقذفهم بالسرطان في أكبادهم وفي بنكرياس أحدهم، اللهم اجعلهم ينفقون أموالهم للخلاص منها فلا يجدون خلاصا، اللهم اجعلهم في العويل والاستراخ كما تعوي الكلاب لأنهم يخاصمون شريعتك يا رب الأرباب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك رجع لنا فإلينا يرجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إن شاء الله في الدرس المقبل سنتناول مسألة الفرح والمرح وننزلها على خصوم الشريعة لنبين كيف يفرحون وكيف يمرحون، ولنبين معنى الأشر والبطر وعلاقة ذلك بالفرح والمرح بإذن الله. أما الآن فنقول لهؤلاء المداخلة، وبدأت بالحديث ولن نتوقف بإذن الله حتى نهدم كلامهم عند القاصي والداني بإذن الله، وحتى نثبت للناس أنهم عملاء دنيا وعملاء لأمل الدولة ويبيعون دينهم لكل مشتر، وأنهم ليسوا على شيء كما سنرى بإذن الله. تكلمت عن الطاغوت في الدرس الماضي لأن القصة إيه؟ الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فلا بد من الكفر بالطاغوت يا أخي المسلم المؤمن. أنت مش عارف عليه الطاغوت فكيف تكفر به؟ مش دي فضيحة؟ أليست هذه؟ أنت مش عارف الطاغوت هو إيه؟ واخد بالك؟ تقول الطاغوت الشيطان، كويس، هو بس الشيطان إبليس يعني؟ ده حد الكفار حتى يمكن نفسهم كفروا إبليس، هو بس ده رأس رؤوس الطواغيت خمسة. يبقى وبعدين ذكرت لك الآيتين من سورة النحل 36 و37 وراجعهما. الطاغوت هو الذي يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، يعني يبدل شرائع الله عز وجل. رأينا في مسألة الشرع دي إجماعات، يعني حكايات إجماع، حكايات إجماع نقصها أولا أو نقرأها عليكم أولا، ثم نتكلم فيما بعد في كلام ابن كثير في الطاغوت حتى لا يجادل مجادل منهم مجرم. حتى لا يجادل مجادل منهم مجرم قد وقع تحت إضلال الله له بعدله عز وجل، وحتى يحذر الناس من شر هؤلاء، فهم ليسوا على شيء إلا على الباطل تماما. أول إجماع أذكره إجماع إسحاق بن راهويه. حكاية إجماع حكاه إسحاق بن راهويه وهو من الأئمة الأعلام، يعدل بالشافعي وأحمد، إمام عظيم إسحاق بن راهويه، قال أجمع المسلمون، يبقى أنا إرهابي بقى أو تكفيري أو خارجي، ده أجمع المسلمون في الصدر الأول، ده الإسلام إذا كان عاجبك. أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وده الشاهد بقى الذي أريده الآن، أو دفع شيئا مما أنزل الله، أو دفع شيئا مما أنزل الله، ثالث مرة أو دفع شيئا مما أنزل الله. طب مبارك ده ما دفعش شيئا مما أنزل الله؟ لا، ده السؤال ده ما هو الشيء الذي لم يدفعه مما أنزل الله عز وجل؟ يبقى دي إجماع. هو نكمل قراءة الإجماع الأول، حكاية الإجماع، أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبيا من أنبياء الله، يعني شوف يقرن به إيه، اللي سب الله، سب رسول الله، قتل نبيا من أنبياء الله، كل ده مقرون مع إيه، أو دفع شيئا مما أنزل الله. أجمعوا أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. يبقى ده إجماع ولا لا؟ يبقى اللي بيجادلونا في ذلك بيجادلوا في إيه؟ في الإجماع. يعني بالضبط هنا القرآن صح ولا غلط؟ لأن الإجماع كالنص وحجة، إجماع المسلمين كالنص تماما، حجة من الله عز وجل. أجمعوا ولن تجتمع الأمة على ضلالة أبدا. فانظر، أو دفع شيئا مما أنزل الله، قولوا لهؤلاء المجرمين من المداخلة من رؤوس الإرجاء، وزد على الإرجاء أشياء ما كان يتصور أن يفعلها مسلم، وسنوضحه فيما بعد بالتفصيل بإذن الله إن أذن الله استمرارا لهذا المسجد ولهذا المنبر، لكننا لن نعدم الحيلة، سنوضح، وضحناه قبل ذلك وعلى هذا المنبر منذ أكثر من 10 سنوات، لكن كثيرا منكم لم يسمع ذلك. طيب، يبقى الإجماع أو دفع شيئا مما أنزل الله، فهل مبارك يا مجرمون ما دفعت شيئا مما أنزل الله كل اللي فعلوا ده؟ طب مثال، ده وصلهم بيدجلوا على الناس لدرجة أنك لا تكاد تجد قرية أو مدينة أو بلدة أو محافظة إلا وفيها أتباع لهؤلاء المداخلة، وقفوا يحاربون المشروع الإسلامي جهارا نهارا، جهارا نهارا، جهارا نهارا، يحاربون المشروع الإسلامي ويوجهون الناس إما إلى الابتعاد أو إلى إعطاء أصواتهم لمن؟ للآخر. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهم لهم لحى وعليهم عمائم، ويزعمون أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون وأنهم حافظين بقى الكلمة دي إيه؟ يقول لك أهل السنة والجماعة. يا ولد حافظين قوي دي، أهل السنة والجماعة. طب فين، أين أنت من الإجماع ده؟ إسحاق بن راهويه هو في الصار المسلول لمن أراد المراجعة في المسألة الرابعة في أول صفحة من كتاب الصار المسلول على شاتم الرسول، إجماع إسحاق بن راهويه أو دفع شيئا مما أنزل الله. مثال، مثال، الزنا حرمه الله ولا لا؟ الزنا والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى الزنا حرام، حرام، حرام، كبيرة، كبيرة، وحده معروف. طب ايه الحل بقى؟ هو كان الزنا عند حسن مبارك ونظام مبارك حرام؟ قل لي حرام فين، وريني كده اي محكمة كده الزنا فيها جريمة. الزنا ليس جريمة في نظام مبارك، في نظام الطاغوت، والى الان الزنا في مصر ليس حراما، وانما الحرام اللي القانون بتاعهم اللي جابوه من فرنسا ولا من هنا او من هنا، هو قال ايه؟ اعتداء الزوجة على الزوج، الزنا او الزوج على الزوجة بالزنا على فراش الزوجية. رفع قضية له انه ياخد الحق وله انه ينال عقوبة لها. طب اذا رجع في كلامه بقى ومعلش يا حبيبتي، او في الحالة دي ايه؟ يقول لك خلاص القضية تلغى. يبقى الزنا جريمة مش جريمة ولا حاجة؟ فين جريمة الزنا هنا؟ ده مش تبديل شرع يا مجرم، ده مش تبديل شرع يا اشباه الحمير. ده الحمير ممكن تفهم اكتر من كده، ده مش تبديل شرع. امال ده ايه؟ وبعدين دفع شيء، ده ما دفعش من انزال الله. طب ده اجماع مش كلام انا ولا رأي انا. هو انت عايز تدفع الدين وتدفع الدين، ما انتش عايز الاسلام، تروح حاطط همك فينا احنا، واحنا اللي غلطانين واحنا اللي تكفيريين. ده اجماع اهو، اجماع، اجماع المسلمين في الصدر الاول منهم، اجماع العمالقه، اجماع خير القرون. الاجماع الثالث، لا وايه؟ وان كان مقرا بكل ما انزل الله لا يغني عنه ذلك شيئا. طيب الاجماع الثاني حكاه محمد ابن سحنون، وهو احد الائمه من اصحاب مالك، وزمنه قريب من هذه الطبقه. يقول اجمع العلماء، ابن راهوي قال اجمع المسلمون، هي شيء واحد، وهنا قال اجمع العلماء على ان شاتم النبي عليه الصلاه والسلام والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله او جاء عليه بعذاب الله، وحكمه عند الامه القتل. الشاهد من الاجماع ده ايه؟ العباره اللي جايه دي، ومن شك في كفره وعذابه كفر. ومن ده اجماع، مش انا، مش حكم انا، مش تهور. ومن شك في كفره وعذابه كفر. هذا باجماع الامه. يبقى الناس نايمه ولا لا؟ واللي يجي ينصح يقول لك ده تكفيري، ده متشدد، ده متزمت يا شيخ. اه تعال بقى الاجماع الذي حكاه ابن حزم، قال واتفقوا على انه مذ مات النبي عليه الصلاه والسلام فقد انقطع الوحي واكتمل الدين واستقرت الشريعه، وانه ليس لاحد ان يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا ان ينقص منها شيئا، ولا ان يبدل شيئا مكان شيء. تبديل الشرع في زماننا هو الاساس الان. ولا ان يبدل شيئا مكان شيء، ولا ان يحدث شريعه، ومن فعل ذلك فهو كافر. هذا الاتفاق او الاجماع الذي حكاه ابن حزم رحمه الله. يبقى دول بقى امراء مؤمنين ام طواغيت؟ اهي حكايه الاجماع واضحه عندك، والايتان من سوره النحل واضحتان، واضحتان فيهما معنى الطاغوت. تعال بقى لابن كثير، وده موجود في كتاب البدايه والنهايه، يقول فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر. فكيف من تحاكم الى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر باجماع المسلمين. دي حكايه اجماع حكاها ابن كثير، اللي يفعل ذلك فقد كفر باجماع المسلمين. يبقى الشرع اللي هو فين؟ فين شرع ربنا في بلادنا؟ هو فين الشريعه دي؟ هو فين حلال الله وحرام الله في بلادنا؟ في نظام مبارك اللي هو لا يزال مستمر الى الان كتشريع كقوانين، والناس اللي بيشتغلوا بقى في الشريعه والاحكام والكلام ده، يا سلام على الفرح والمرح. تجد احدهم في غايه الفرح والمرح انه بجرد قلمه او بكلمه كده يريدها يهدر اراده شعب من 90 مليون بني ادم. في منتهى البساطه، نحن قد استهين بنا الى اقصى الحدود. هنا ابن كثير يقول واحد يقول للاسف يعني مجموعه شرائع. جنكيز خان قعد ياخد شويه من شرائع النصارى ومن شرائع اليهود وشويه من شرائع الاسلام وشويه من رايه وهواه، قال لك هو ده الشريعه بتاعتنا. هذا قدمها الياسق جنكيز خان التتار، قدمها على شريعة الله وعايز يقول لك أنا مسلم. الله، ده كفر بإجماع المسلمين. ابن تيمية قال: والإنسان متى حلل الحرام مجمع عليه، أو حرم الحلال مجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، بدل الشرع، بدل إن الزاني يجلد أو يرجم في الأحكام، لا، الزنا بقاش جريمة أصلا ولا جريمة إلا بتشريع ولا عقوبة إلا بتجريم. وعندهم ربنا جرب ولا حرم، مش في مشكلة دي عندهم، لازم قانونهم هم اللي يقول، قانون الطواغيت وأحكام الطواغيت، لما أحكام الملك لا لا ده متهمهمش وغير واردة. ولما المسلمين عايزين يرجعوا لها تاني، أديك شفت كيف تكاتف الجميع، كيف وضع الجميع يده في يد الآخر حتى تصدوا للشريعة الملك الحكم الحق عز وجل. رأيتم؟ والله غالب على أمره، الله غالب على أمره. ارجعوا إلى قدر الله، فكلماته تامات، كلماته تامات، كلمات القدريات تامات، لا يجاوزهن بر ولا فاجر، كما في حديث عبد الرحمن بن خنبش: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لأقدار ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي حصل في بلادنا، الأمر البشع البشع البشع، الاستهانة الكاملة بالناس بالاتفاق مع أوباما وغيره وغيره وغيره وغيره، كل ده ما كانش إلا لأن الملك قاله كذلك، كذلكم قال الله من قبل بكلمة من الله كان هذا، ليدخل من شاء في الجحيم، ولينجي من شاء من المؤمنين، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وليتخذ من المؤمنين شهداء عنده، والله أعلم بما كان وبما سيكون، وسنصبر حتى نرى نتائج الانتخابات، وستطرح على رؤوس الناس كل ما دار فيها. يبقى المسألة، شوف، أو بدل الشرع المجمع عليه، ابن تيمية يقول: كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء. لو أخذنا كلاما لبعض المشايخ، ناخد مثلا من كلام ابن كثير، وكلام ابن كثير واضح تمام الوضوح، يعني في قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا السياق هام جدا من سورة النساء في منتهى الأهمية. قال في هذه الآيات: فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل. انتهى كلام ابن كثير، حياتي تعليقه فقط. يبقى شرحه: اللي عدل عن الكتاب والسنة إلى ما سواهما من الباطل. خلي بالك، يبقى لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا، أي تعليق ابن كثير. يبقى ما الطاغوت عند ابن كثير في هذه الآية؟ كل ما خالف الكتاب والسنة، وده نص شرح ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع، كل ما خالف الكتاب والسنة. يبقى ابن كثير يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فإلى أي قانون، إلى أي شرائع تخالف شريعة الملك الحكم الحق في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم؟ ده كلام ابن كثير. يبقى نقول لهم بقى نظام مبارك بقى كان بيعمل ايه، كان عنده أشياء من الشريعة، قال ده ترك كل شيء وتحاكم إلى أي شيء إلا أن وحاكم حكم الناس، حكم ذلك في الناس. فابن كثير يقول هو ده الطاغوت، والمراد بالطاغوت هنا. يوم يأتي المداخلة يقولون على مبارك إنه أمير المؤمنين، وإن الخروج عليه حرام، وأن وأن وأن وأن. انظر إلى هؤلاء الناس بما تصفهم، صفهم أنت، سأدع وصفهم لك، وأذكر أسماءهم في النهاية، أسماء يعني أنا يعف لساني والله عن ذكر هذه الأسماء، لكن نفهم الموضوع أولا ثم نذكر بقى الأسماء ونحذر. بس في الأول نذكر معنى الطاغوت، أديك عرفته. ولما قال عمر رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، شرح ذلك مجاهد فقال: في صورة إنسان يتحاكمون إليه، في زيادة وهو المتصرف فيهم. يبقى في طاغوت الشيطان في صورة إنسان، يبقى والطبري قال جنيا كان أو آدميا، يعني الشيطان ده إما شيطان آدمي وإما شيطان جني، كل هذا داخل في الإيه؟ في الطاغوت. يبقى ده الطاغوت يا عباد الله، ودي حكايات الإجماع، وده كلام ابن كثير على سبيل المثال. يبقى ماذا يريدون بعد ذلك؟ ماذا يريد الناس منا بعد ذلك، بعد هذا البيان؟ إذن عليكم يا أتباعه، عليكم أن تفيقوا قبل فوات الأوان، لأن الله قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بقى في حد بيدفع الشريعة كاملة بيقول الشريعة لا، أديك شفت الإجماع، أو دفع شيء مما أنزل الله، الإجماع على كفره قائم وثابت. يبقى اللي بيدفع كل الشريعة ده بعيد، وعايز تقول لا ده مسلم، ده بيقول لا لا الله محمد رسول الله، يخرب بيت يا اخي، ده انت ربنا حولك ينتقم منك، ياخدك بقى الجهنم. اجماع اهو، ده حكاية اجماع، اجمع العلماء، اجمع المسلمون، احنا بنلعب احنا هنا، تقول بيقول لا لا الله. طب ما اتى بالناقد شهد الشهادة فكان عندنا مسلما، ثم اتى بالناقد، واي ناقد؟ اخبث ناقد واشد ناقد. هو انت ما سمعتش الآية مئات المرات وأنا أكررها على المسامع؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يقول لك الميتة حرام ليه؟ مش ربنا اللي موتها؟ مش ربنا هو اللي ذبحها بيده وبسكين من ذهب؟ تقول حرام تذبحها أنت تبقى حلال؟ إيه ده؟ فبعضهم بيقول لك هذا صحيح، الميتة تبقى حرام ليه؟ صحيح. هو يا رب انت حرمت الميتة ليه يا رب؟ الله الله الله الله الله. هيعترض. الفتوى بقى هنا من فوق عرش الرحمن، يقول: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بالإن واللام توكيدان. لو كان الصديق العملاق الأول للعالمين والله بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء والمرسلين، لو أنه قال بس دي، أطاع الكافرين في هذا المنطق وفي هذا المفهوم وفي الكلام ده، وقال لا يبقى الميتة كده حلال، ذبيحة ربنا، وقد علم أن الله حرمها. لو فعل ذلك أبو بكر يخلد في النار مع إبليس. الصديق عملاق العالمين والله بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء، لو فعل ذلك بس، ده القرآن اللي بيقوله وأنا بألف، بس الناس القرآن في ناحية هم في ناحية. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بالله العظيم لو كان سيد البشر نفسه عليه الصلاة والسلام لو قالوا لي يا رب صحيح الميتة حرام ليه؟ ده أنت اللي ذبحتها تبقى هي حلال، لخلد مع إبليس وهو من هو عليه الصلاة والسلام. الآية بتقول كده: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والإجماع أو دفع شيء مما أنزل الله. دلوقتي يا أخويا الشريعة كلها بتدفع، يقول لك لا ده مسلم، يقول لا إله إلا الله، يخرب بيت محمد رسول الله، إيه ده؟ ما هذا يا عباد الله؟ لأن ده حولك الناس أصبحوا لا يكادون يفقهون الشيء، بس إحنا ولاد حيبهدل نفسه ليه؟ فلعلك بيخون نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا أسفة. يبقى مسألة الشريعة ومسألة الطاغوت واضحة، فكل من تكلم في هذا الأمر وحيقول لك على مبارك ده كمثال أنه مش طاغوت وأنه رجل مسلم بل أمير المؤمنين والخروج عليه حرام، لقد عرفت من هو، ولقد عرفت أنه عميل وأنه مخنث، عقله مخنث، لقحته الأهواء وأفكار أمن الدولة المسمومة، فصار مخنثا في أفكاره، لقح بلقاح أمن الدولة وصار عميلا لهم، فهو يلهج بما يريدون ولن يتوب إلا أن يأذن التواب الرحيم في علاه سبحانه وتعالى وعز وجل. لا يزال الكلام متصلا. أدي ابن كثير، سأختم بنقل أيضا عن ابن كثير رحمه الله، والموضوع طبعا هيأخذ خطب طويلة ودروس طويلة حتى يستبين. أنا كنت فاهم إن أنتوا فاهمين، صار اللي بيحضرون دول عارفين، طلع الأكثرين مش عارفين. بقول لك ما كناش معاك قبل كده. طب دي أخطر قضية، دي قضية الإسلام، دي قضية الإسلام اللي فيها جنة ونار. عشان كده بنعيد ونزيد ونبين ونشكر نعمة الله أننا ما زلنا على هذا المنبر والحمد لله. شو ابن كثير بقى في قوله تعالى أفحكم الجاهلية، الكلام طويل جدا وكثير جدا لكن حكتفي بهذا النقل الآن. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول ابن كثير بقى ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من أحكام كتاب من أحكام قد اقتبسها من مجرد نظره وهواه فصارت أو اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم طبعا. وحاصل النهاردة أشد من هذا كله، أشد من الياسق ده اللي حاصل النهاردة، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر، فهو كافر. يجب مش ينبغي، يجب علينا جميعا، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. أدم ابن كثير وفي التفسير والمسائل طويلة، وحناخد بقى كلام ابن كثير حتى نفهم كلنا على بينة من هذا الأمر، لأن عذاب الله شديد والإسلام هو الإسلام، هو الإسلام الاستسلام لله. طب استسلم لله في ايه يعني؟ هقول المصارعه وانا خلاص انا سلمت ما اقدرش عليك؟ الاستسلام لله في تصديق خبره والانقياد لامره، هو ده الاسلام، هو ده الايمان. طب والكفر ايه؟ العكس، يا ما فيش تصديق في تكذيب، يا ما فيش انقياد بل في اباء، تكذيب او الاباء، ده الاسلام وده الكفر. فلا حول ولا قوه الا بالله. وفي حد من حقيقة أن يشرع؟ ما نشرعش لربنا بس، إنه شرع واحد بس هو ربنا رب العالمين، مش له الخلق. يبقى له الأمر يا أخي، شو اللي خلقك؟ هو اللي خلق الأرزاق وخلق كل شيء، هو معنا الآن يسمع ويرى. يبقى من حقيه وحده هو الذي يشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا يا الله على غضب الله في المسألة دي، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الكافرين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. يعني شوف ربنا يقول هنا إيه، ولولا كلمة الفصل كنت رأيت خصوم الشريعة عذاب رهيب لا يطيقه البشر. يقول يا رب أرنا بعضه فيهم، يا رب اشف صدورنا وأذب غيظ قلوبنا بأن ترينا بعض الذي تعدهم يا رب العالمين. لكنه يقول ولولا كلمة الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا لقضي بينهم. عباد الله لا تنسوا التبرع لإخوانكم كما تعودنا في كل جمعة، وده من فضل الله علينا. يعني يبقى معاك فلوس وربنا يدي لك السبب اللي يطلع منك بيه الفلوس، لان انت مش هتنفق جنيه إلا أن تفتكه بين لحيي 70 شيطانا كما جاء في الحديث. يعني يعني الصدقة مش سهلة بتطلع كده، ده لو تطلع ربنا يطلعها لك، والله والله العظيم مش هو اللي رزقك، بس يمين بالله هو اللي طلعها لك من جيبك، هو اللي خلق فيك القرار طلع عشان ما يتعذبش، انت تشيله عن نفسك شوية. فلا يعني تبخلوا عن منكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فلا تنسوا إخوانكم في هذا المشروع العظيم، إن لم يأكلوا من هنا أكلوا من المزابل. وإخوانكم الذين كانوا في سجون مبارك بالعشرة والعشرين والثلاثين سنة أحيانا، ولا نستطيع لكن أنا أؤدي ما علي وأدع الحساب لله يوم القيامة لجميع المشايخ اللي بيجي لهم فلوس زكاة، واللي يستطيع أن يحض وأن يتلقى أموال الزكاة ولم يفعل، الحساب يوم القيامة. لكن نؤدي ما علينا، إيه 2000 جنيه دي؟ تعمل إيه 2000 جنيه دي؟ والله بتعمل عمل كبير جدا عندهم، لأنهم فقراء وهم إخوانك. ولو كانوا في الخارج لتكسبوا ولا فعلوا، إنما خرجوا عجزة شبه عجزة عن التكسب، ما تفعلهمش كمان. يعني شكرا حتى لمال الله، شكرا لصحة الله التي جعلها جعلك بها، يبقى لا تحرم نفسك من هذا الخير. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة، واعلموا أن الله معنا، فورب العرش العظيم إن الله معنا الآن دلوقتي أهو يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. يا رب العالمين، ملك الملوك، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن ترينا في خصوم الشريعة شيئا مما وعدتهم. يا رب أرنا في خصوم الشريعة شيئا مما وعدتهم. أما من والاهم ووضع يده في أيديهم فحرق عليهم بيوتهم واملأها عليهم نارا واقذفهم بالأسقام الموجعة التي لا يجدون منها علاجا حتى يتوبوا إليك. وأفضل من هذا أن تتوب عليهم قبل فوات الأوان يا أرحم الراحمين. فإن لم تتب عليهم فاستجب لما ندعوك به وأرنا فيهم الآيات، فقد أتعبونا فقد أتعبونا فقد أتعبونا، وإنما نصبر ابتغاء وجهك وحدك لا شريك لك. اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، وخصوصا بينهم طواغيت بلادنا الذين يمكرون ويكيدون الشريعة، الذين يمكرون ويكيدون ليلا ونهارا بالإسلام حتى لا يرجع الإسلام إلى المسلمين في بلاد المسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أرنا في يوما أسودا، أرنا في يوما أحسن مستمر، انصرنا عليهم، أتمم لنا ثورتنا، أتمم لنا ثورتنا، أتمم لنا ثورتنا، إنك أنت القادر على ذلك، إنك أنت القادر على ذلك. نعم أنت المولى ونعم أنت النصير، سبحانك في علاك يا رب العالمين. نسألك رحمك بإخواننا في سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد جيشهم، ووفق جيشهم، انصر جيشهم، سدد رميهم، صوب قذائفهم، صوب قذائفهم، أسكنها في صدور بشار وجنوده وملئه. اللهم عليك بالشيعة الاثنى عشرية الكفارة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، عليك بهم بالذين يعتدون على النساء. يا رب صن أعراض نسائنا، يا رب صن أعراض فتياتنا، يا رب صن أعراض المسلمات العفيفات، يا رب احفظ أعراض المسلمات العفيفات في سوريا وفي كل مكان. رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بعجائزهم، رحماك بشيوخهم. أرنا في بشار هذا يوما أحسن مستمر، أرنا فيه يوما أسودا، إنك ولي ذلك والقادر عليه.